صلى الله عليه وسلم. عند القرطبي قال وعن ابن عباس أيضا أنه النهار كله وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. قبل عباس وقول عن ابن عباس أنه إيش؟ عن ابن عباس أيضا أنه النهار كله وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. طيب يعني هذه عبارة الضبيع يعني فيها مختصرة. يقال وقيل إيش الفجر النهار كله وعبر عنه لأنه أوله. وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. نعم. نعم. روى أبو صالح عن ابن عباس قال هو انفجار الصبح كل يوم وهو قول عكرمة، يعني لا يكون هو ظاهر الآية يعني والفجر انفجار كل يوم. نعم انفجار الصبح كل يوم. نعم يعني هذا يدل ظاهر الآية يعني. هناك القول الخامس أنه النهار كله. وعبر عنه بالفجر لأنه أوله، يذكر كلمة قرطب هنا الخامس أو الساعة الخامس أنه والخامس أنه جميع النهار، وهذا أحسن الأقوال ويدخل فيه ما تقدم. وإنما عبر عنه بالفجر لأنه أوله وهو مقدمة النهار ومؤخرة الليل. مذكور أحسن. ما ذكر هذا القول أنه نعم النهار. وعن ابن عباس قولوا عن ابن عباس نسبه إلى ابن عباس. نعم. وعن ابن عباس وعن ابن عباس أيضا أنه النهار كله وعبر عنه بالفجر لأنه أوله. نعم هذا هو الخامس. يقول وعن ابن عباس أنه النهار كله وعبر عنه بدل والأقرب يقول قال أحسب بهذا السنة والأقرب أنه فجر كل يوم والأقرب أنه فجر كل يوم السلام عليكم. نعم نعم نعم قيل أن يوم النحر خاصة ولكن فجر كل يوم لما نعم نعم نعم نعم إيه نعم صبح كل يوم وليالي العشر كلام القرطبي ذكر الأقوال الثلاثة أو الحافظ نعم هذا إيش القول الأخير أنه النهار كله نعم. أحسن عليكم الطبري رواه من طريق أخرى عن خليفة بن الحسين عن أبي نصر عن ابن عباس قوله هو الفجر قال النهار رجح من جرير الطبري ماذا رجح كأنه ما رجح في الآية الأولى والأقرب أنه فجر كل يوم أنه الصبح

تراث ها الميراث. نعم الشيخ السعدي ذكر، يمكن الشيخ عبد الله السعدي ذكر شيء. شيخنا حتى قال ابو حيان يقول وتأكلون التراث كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولاد. نعم. فيأكلون نصيبهم ويقولون لا يأخذون ميراثا. نعم هذا في الميراث. في الشيخ عبد الرحمن السعدي هل ذكر العموم؟ أي المال المخلف. تأكلون التراث أي المال المخلف أكلا لما أي ذريعا. إيه. لا تبقون على شيء منه. إيش أكلا لما إيش؟ أكلا لما أي ذريعة لا تبقون على شيء منه. نعم المال المخلف. نعم. شو المخلف من ايش؟ من التري من الميت. نعم كالمخلف هو قال فقط المال اي المال المخلف هذا اكثر من الميت. نعم شيخنا ابو حيان ذكر قول ثاني قيل كانوا ياكلون ما جمعه الميت من الظلمه ظنك وهم عالمون بذلك يجمعون بين الحلال والحرام ويسرفون في إنفاق ما ورثوه لأنهم ما تعبوا في تحصيله كما شاهدنا الوراث البطالي. يقول أكثر مساعدة أنه الميراث يعني شديدا بأن يأكل نصيبه ونصيب غيره كما. نعم أحسن الله عليكم. وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا وهذه حال كثير من الناس إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الصفة فاكتسب المال من وجه حلال وأنفقه في الوجوه المشروعة. تحبون المال حبا وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا وهذه حال كثير من الناس إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الصفة فاكتسب المال من وجه حلال وأنفقه في الوجوه المشروعة كذا. هذا حبا جما نعم أي كثيرا شديدا اشكال عليه عندك ها لكن وهذه حال كثير من الناس كذا. اي نعم شيخنا هذا حال كثير من الناس الا من وفقه الله فخرج عن هذه الصفه ان الاصل في الانسان نعم حب المال طبيعه الانسان طبيعة. حب المال لكن وانه لحب الخير لشيء. نعم نعم نعم طبيعة لكن المؤمن يعني مع حبه له يؤدي ما وجب الله عليه ويوفق. شوف في الحافظ إذا قيل لك يخرج عن هذا الصفة يمكن ابن كثير قال كثيرا حبا جما أي كثيرا زاد بعضهم فاحشة بس وثار وإنه لحب الخير الشديد. نعم سعدي شيخنا قال أي كثيرا شديدا وهذا كقوله بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كثيرا شديدا لكن ويحملهم هذا الحب على إيش على جمعه من حلال وحرام إذا قيل هذا سيخرج عن الصفة من وفقه الله إذا كان

بعده سورة البلد وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ايش قال قرأ الحافظ ولا من قول هنا بغوي في آخر الآية هنا قال وادخلي جنتي، وقال بعض أهل الإشارة يا أيتها النفس المطمئنة إلى الدنيا. لا لا هنا شوف عبد الشيخ السعدي ولا حافظ ولا ها لا شوف القراءة ثوب وادخلي عبادي وادخلي جنتي ها قال وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به حال الموت بس لا لا فيه قال ادخلي عبادي وادخلي جنتي وأن هذا خطاب من الرب سبحانه وتعالى لذكر هذا الشيخ محمد ولا من ها وأن هذا قال لها يوم القيامة أن ربك ودخلي في عبادي ودخلي وأن الضمير رضي الله عز وجل. شيخنا شيخ محمد قال وادخلي جنتي جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. آمين. أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخلا ورمانا وفي الجنة فاكهة ونخل ورمان. نعم. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا لا يمكن، لأن الله تعالى يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهذا خطاب من الله عز وجل يوم القيامة. هذا قول موجود عند الاحتضار موجود. إيه نعم أنا سأكمل لكن أنا هم أذكر في الحاشية وأتأكد. نعم في يعني إذن هنا قال وهذا يقال له عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا، كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، فكذلك ها هنا يعني خص هذا عند الاحتضار. نعم هذا تعليق ولا لا؟ هذا ابن كثير موجود. نعم كلام الحافظ ابن كثير لكن مذكور عندي هنا في الحاشية في حاشية قال الحافظ. نعم قال والظاهر هنا المحقق وقال ابن كثير آية نفس مطمئنة ارجع إلى ربك أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته، راضية أي في نفسها، مرضية أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها، فادخلي في عبادي أي في جملتهم، وادخلي جنتي قال وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا. ذكر الله كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، فكذلك ها هنا. نعم خلاص قال الحافظ. نعم الرب معنى الرب أي الجسد نكتب أن الاختيار بالجرير. لا لا ما يحتاج قول من الأقوال قول وقيل كذا ها نعم قول غريب محذف وقيل كذلك لكن هنا بعد نعم اختيار أنه يقال لها فادخلي في عبادي وادخلي جنة يعني آية النفس المطمئنة آية النفس المطمئنة في تفسيركم. نعم يا أيتها النفس المطمئنة أي التي اطمأنت بطاعة الله وذكره، وهذا خطاب للنفس المؤمنة عند خروجها، ولهذا يقال لها ارجعي إلى ربك فكل الأرواح سوف ترجع إلى الله. نعم. أما وقيل بأن معنى الرب